ما شاء الله زاري ميقربوا زوالو الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا بايك فر إن شاء الله ما شاء الله من اللي بلنقده ما شاء الله بيتشان أملو عندزي أين السيسمى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله بصورة الكهف عندزي أين اثنين ما ستاقن عندزي أين تاي ويست سما ويبستاي عندزي قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذن كأين حساد يارك الله نملو بدمصه أخي في الله بدمصه سو ميالك سيادر قله بدمصه سو بتقام تماركو قرآن يمي ود سو يادر قله بلن نو دعا من نارقونجي ونتينو بتقام كونجوها قرارنو إني عند تياكي اللين بزيها قرار يمي ملس كالي زنبرو ممكور سيهون اكزاكت لمياك كالي يمانا قرارنو ياك قرار يمان نو يتوقوا قرينا تشو يتوقوا بتعام يتوقوا عندهم اللي كيف تحفظ القرآن يمبل أرد شريط علني كيف تحفظ القرآن يملو أرد كاسيت 6 ساعات مالتنا يهن شيخ أمت اتشنو زا يمسك الرو نا شيخو ماني مسلا تشوال يهن أين الزيما يزي أين الزيما قار التوقو ثم دي إذاعة القرآن تكتاتلو من دي እንዛ የሚቀሩ ሰዎች ትንላቸውም ካሴት ምናምን ለትመክሪ ነው ኑርጀና ወይስ ታቂዋለሽ መመከር አይፈቀድም እሺ ኑርጀና ማይክ ፍሪ حذيفة مبال قاري على لندي آه حذيفة نعم حذيفة بلا شان شي عبد الرحمن استدقامي سليمان نو تككلن يوم السيام يا متاو أو استككلن يا حذيفة لكي نمان نو حذيفة الكود إيش ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الحرم المدني الشيخ عبد الرحمن علي الحذيفي مايكري. أوكي هنا وادلم جن وانا ومشرشة من هدو انجدي دانياتشن أخي في الله رسوله يمن دانيان السنو انجدي ملساسات شلالو أنت ملسا لكن هو عبد الرحمن الحذيفي ني بتقام بتقام مودا شو كارينا شو انديهم كاسيت رات كاسيت كارسكوت بسا شو دن أخي في الله يس بلنس سا شو كونو يس أور نو ويس كوكتيل نو كزام كز أو أي سالين قول يا والله شو إيشي إنجلي وده تفسير نهيد يقول سبحانه وتعالى واعبدوا الله قرآن بمولو بالنجم كو وده زهق الإمياد لانه قرآن بمولو يجاب شو على بابلي واعبدوا الله ولا تشركوا به والله سبحانه ما خلق السماوات والأرض ولا خلق الشمس والقمر والنجوم والبحار والأرض والإنسان والحيوان كله ما خلقهم إلا لهذه الكلمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والله والله أقول لكم صلاة يتفردوا صيام يتفردوا من يتفردوا عبادة يتفردوا بمولوا بمولوا الله راسه عرشه كرسه منامن يفتروا ولا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك من إلى الله سبحانه وتعالى يقر ما شو قال عند حديث هاللي يعني راسو أنجا جرو يات أقبها والله من إلى يا عبدي لال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. إيش معنى قراب الأرض؟ يتشين جلوب هنا شو مريت أيتها شو قال مجمع رأسك مش الرشاد اللي ما يتوقف بت أنت لك فترة أرض أرض the earth نفسها دف دف فرقه بهاتياتنا بونجل بزنب بتمت عيلها ولكن لا تشرك بشيئا. أتيتك بقراب الأرض وبقراب الأرض إيش مغفرة نيتي صفر كاي جنهم متعلها لي بس ينزي ونجلوش بمولو بمريت دفتف فرقة ونجليا متعلين عندي تشرك منوري اللبات مزا زينانو ريبانو رشوانو أدرق مالات هذا اللم لكن بتمت أنا قفر لين بتلين على طولنا مقفر لهلال سلزي ونتينو يفلقوا النقر بمتاء يهيتشن قال ولكن يتفتر ربه لزهنه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك كل جزية من لو نقر عند نقر عند استوساتشو الله سبحانه وتعالى أنزل كتب سوست متو أسرى سوست كتب على عدد الرسل يعني أن النزي بمولو بمولو بتشمكات شو وده قرآن نمي قبو بأرات أنتنو وده أرات مصحفت أرات مصحفت قالوا النزا سوست متو أسرى أرات مصحفت النزي أرات مصحفت يتك على اللو بزي توراة إنجيل زبور قرآن بالنزي أرات يتك على اللو مالتنو النزي سوست متو أسرى سوست كتابوش النزي أرات كتابوش دمو بقرآن يتك على اللو يعني القرآن يشمل جميع الكتب السماوية والقرآن نفسه تشمله من سورة الفاتحة. قرآن مالت سورة الفاتحة نشالو نديت مكنياتهم بسورة الفاتحة عندت آية لك قرآن بمولو دمو بزاج آية تقنية لك من دنك إياك نعبدو وإياك نستعين من لما رأتهم يفلقوا علماء واتشو بمولو بمولو فترة يتفتروا ملك تنيا يتلاكوا نبيوش يتلاكوا جبريل يمتع ملائكة يتفتروا إياك نعبدو وإياك نستعين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بزيه دل يتقونات سفسو. والله أقول لكم إن شاء الله 10 مليون آمت بإسات تكاكلو مش أرشا وقتو جنة قبل. إذن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يهبت آمي قرمال كمي قرمال دم أن دم من دنو الله سبحانه وتعالى بقرآن يشرك نقر كامتا የዋሊደን ዕቁቅ አስከትሎ ያመጣል። የተውሂድ ነገር ካመጣ የዋሊደን ኢሕሳን አስከትሎ ያመጣል። ዳኢመን ከኔ በኋላ አባትና እናት ይላል። ሱብሓነላህ አልዓዚም። ወዕቡዱላህ ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአን ወቢልዋሊደይን ኢሕሳናን። በመጀመሪያ የአባትና እናት ነገር ይመጣል ማለት ነው። አባት ባ ክብረት ነው የምትሰጣቸው፣ ዒባዳ ብቻ ነው የማታረገው። ላተዕቡድ አልአብ ወልኡም ላተዕቡድሁም። ለምሳሌ አንተ መጠጥ ጠጣ ሲሉህ እሺ ካልክ አበድተሁ አደለም? እንደ ወንድሞች ዚና አድርግ ይልሃል አባት፣ እሺ እሱን ለመታዘዝ እሺ ካልከው አንተ አበድተ አቡክ አበድተ አባክ ያ አኺ። ስለዚህ አባትና እናት በጣም የላቀ ክብር አላቸው። ልክ ከአላህ ክብር ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው። ላኪን ፈረቅ በይነ ሰማ ወልአርድ አላሁ ዩዕበድ ወልዋሊዳኒ ላ ዩዕበዳኒ አበደን። ይህ አንድ ነው። አሁን ወዕቡዱላህ ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአን ካለ ዘጠኝ ሰዎች፣ እነዚህ ዘጠኝ ሰዎች ግዴታ አለብን እንድናከብራቸው። አንተ ከነሱ አንድ ነህ። እኛ እኮ አንዳንድ ጊዜ በጣም ሞኝ قال احد الصحابه ان لي قرابه يعني يتوق حديثنا ولا شو متوقته له اصيلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي هو هلكن فجك سلاچو كسر يلالو زياره سادرج الناس دومو زياره متهون اياقوم سبحان الله مندناشو النزي انا كذا وحالا ጥሩ ስራ ሲሰራ ከነሱ ስጦታ ስጠጣቸው ምና እነሱ ጥፊ ነው የሚሰጡኝ። በቃ ወዩሲኢኑ ኢለየ ወአህልሙ አንሁም። ሰብርና ትዕግስት አድርጌ ከነሱ ጋር ስኖር እነሱ ግን አንዲት ቃል ከተናገርኩ ሰብር የላቸውም፣ ይገነፍላሉ። በቃ እንደዚህ እንደዚህ አሁን ነቢያችን ዝም ብሎ ይሰማሉ። እንደዚህ ነህ አሉት። ነዓም ፈቃለ ለኢን ኩንተ ከማ ቁልት፣ እንዳልከው ከሆነ ዘመዶቹ ካንተ ጋር አሁን እንዳልከው ከሆኑ فكأنما تصفهم المل يعني انتكو عندك قنطات ويم دمو يتقرطچو اسات يغالچ اسات بافاچو لا اندمتكتكو نو انت صبر ستارق الناسو سيچو انت مطرو سترا الناسو مطفو سيرسروبه انتكو عند اسات امطته ككسل يتنددچونا قي هونچو اسات امطته بافاچو كونو متاسگبالچو يالا يعني بليلا نغاگر انت on the safe side እነሱ ግን በጣም በመጥፎ እንትን ያሉ። ስለዚህ ቀጥልበት ማለታቸው ነው። يقول فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهيرا كل ጊዜ الله ካንተ ጋር ነው ያለው الله وملائكه وكذا ካንተ ጋር አሉ። ይሄ ነገር አንድ ነገር ያስታውሰኛል ወንድሞች። አንድ ቀን ነገርኳችሁ፣ ብዙ ጊዜ ነገርኩ። ልክ ከዛ ሐዲስ የሚሄድ ነው አቡበክር رضي الله عنه ونبيه صلى الله عليه وسلم ሁለቱም ቁጭ ብሎ በነበሩበት አንድ ቦታ አንድ ይሁዲ መጣና ሰደባቸው። ማን ነው ሰደበ? አቡበከር። አቡበከር ዝም ብሎ ሰማ። ሁለተኛ ሰደባቸው፣ ዝም ብሎ ሰሙ። እንደገና ሶስተኛ ሰደባቸውና አልሸከም አልችልም አሉ አቡበከርና መለሱለት። በሶስተኛ ጊዜ ሲመልሱለት በስድብ ነቢያችን ተነስተው ሄዱ። አሁን በጣም ግራ ገባው አቡበክር። ሶስት ጊዜ ሲሰደብ ነቢያችን ተነስተው አልሄዱም። እኔ አሁን አንድ ጊዜ ሲሰደበው እንዴት ይሄዳሉ ብሎ እየሮጠ እየሮጠ እየሮጠ አገኛቸውና ያ ረሱላህ ማለክ አሉ። فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي يا ابو بكر انت ብታይ ኖሮ እኮ እንደዚህ አታረግም ነበር አሉ። ሲሰድብህ ራስ ላይ ቁጭ ብሎ አንድ መላእካ ይመልስለት ነበር። والله እንደ ዘንዶ እንደዚህ ሊበላው ፈልጎ ነበር። ትንሽ ቆይተህ ብትኖር እኮ ተአምር ነገር ታይ ነበር አሉት። ላኪን ቸኮል ካሉት እና በዛ በራስህ ላይ በጎንህ ላይ ቆሞ አንድ መላእካ ይመልስለት ነበር። በሆዱና በውስጡ ይቃጠል ነበር ሰውየው። ግን ቸኮልክና ያ መላእካ ተነስቶ ሄደና ሸይጣን መጣ። እንዴ ደሞ ሸይጣን ያለበት ቦታ አልቀመጥምና ላንተ ላስተምር ብዬ ነው የተነሳሁት አሉት። ስለዚህ ምን ማለት ነው የሐዲስ ታውቃላችሁ? የሐዲስ ወላ የዛሉ ማዕከ ሚነላሂ ዘሂራ። ዘሂራ ማለት ድጋፍ፣ አላህ ካንተ ጋር ድጋፍ ነው። ሁሉ ጊዜ ሰብር ስታርክ ሲሰድቡ ሲያሳንሱ ሲያበሳጩ አንተ በቃ ሰብር ስታርክ አላህ ከጎንህ ነው ያለው ይላል ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك وهذا الحديث من اصح الاحاديث نو مالت نو قال كذا قتلوا دم ليله حديث سمو انقدي من احب ان يبسط له وينسأل له في اثره يعني رزقه اندي يقمر كفلغا عند سو عنده ما تيطيقنيال انديت رزق يتصافو ادلم انديت يقمرال رزق رزقه كاجله غا كادميه غا كيتصافه نو ادمي ما يقمرم وي انتو رزق ما يقمرم يلهنيال اونتو نو لكن نبياچو من لالو من احب ان يبسط له في رزقه رزقه ليقمربت ينفلغو وينسأله في اثره ادميو راسو ليقمر كفلغا فليصل رحمه متفق عليه اهو ما متطلعو حديثوچ يما يطرطرونا اما بخاري اما مسلم اما متفق عليه يهون حديثوچ يما متطلعو ومعنى ينسأ له في اثره اي يؤخر له في اجله وعمره يمارثلو طيب اهو انديت ان انت لتملسون تشلالاچو سلا استماركواچو اي نغر عند سو زمد ازماد ካከበረክ ዚያራ ካደረገ ከነሱ ሲለት الرحيم ከተጠበቀ አባትና እናት ካከበረ ርዝቁ ይበዛል እድሜው ረዝማል ማለት ምን ማለት ነው ይሄን ተምረነው ነበር አይደለም ዑለማዎቹ ምናሉ ልክ በልክ ሊጨምር ይችላል ምክንያቱም الله سبحانه وتعالى بلوح المحفوظ ሲጽፈው ምንድነው እገሌኮ ርዝቁ ይሄን ይሆን ነበር ለምሳሌ ይሄን ይሆን ነበር ርዝቁ ግን ሲለት الرحيم ስላደረገ የመጨረሻው ርዝቁ ይወሰንኩት በዚህ ነው ብሎ ጽፎ ሊሆን ይችላል አሉ። ሁለተኛ ደሞ ብዙ ዑለማዎች የሰፈኑበት ምንድነው ርዝቁ እኮ በብዛት አይደለም የሚገመተው ሐቂቃ ካያችሁ በርዝቅ በብዛት አይደለም እድሜም በርዝመት አይደለም والله والله እኔ ልንገራችሁ 90 አመት በእስልምና ያደረገ 6 አመት በእስልምና ያደረገ ምሳሌ ቢሰጣችሁ ይገርማችኋል 90 አመት በእስልምና ያደረገ ያንድ አመት ስራ ሳይሰራ ይሞታ አለ تمام በሰሃባ በታቢዒን በሰለፍ الصالح يعني 90 አመት እንትን በእስልምና ሆኖ ላኪን በብዙ ነገር ያጠፋው አለ 6 አመት ብቻ በእስልምና ያደረገው ሰይድና سعد ابن معاذ من دادرجه من الله سبحانه وتعالى اديت انت تقبلت اسكهون درس حتى صحابه ليعقوا قالوا 6 عامت نو بسلمنا يعني ادميو 33 سيون موت سويو انا 33 مال ب 27 ادميو نو يسلم بزي 6 عامت اسو سيموت عرش الرحمن انقطقطه عند وتزينت السماوات السبع لاستقبال سعد بن معاذ وتزينت الملائكه كلها لاستقبال سعد بن معاذ ونزل 70,000 ملك كل هذه حديث صحيحه اهو نملاچو احاديث في بخاري وفي مسلم في كذا نبياتين قومو يتناغروت نغر نو ينغر 70,000 ملائكه وردو يسون جنازه تشكمو يهدو سعد بن معاذ بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا احد من ضمه القبر لنجا سعد بن معاذ له مكناتو اسو سيدفن اسو بقبر سياسغبوت ነቢያችን እዛ ቀብር ደጃፍ ቁጭ ብለው ሬሳው ወደ ቀብሩ ሲያስገቡት ነቢያችን ኩስተር አሉና قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله አሉ። የቁጣ እንትን ነው። ሰሃባዎቹ ደግሞ እንደዚህ አሉ سبحان الله አሉ። ምንም ነገር ምክንያቱ አያቁም። ትንሽ ቆዩና ፈገግ አሉና الله اكبر الله اكبر الله اكبر አሉ። ምን ነው ጌታችን ሰይዳችን ምንድነው ብለው ሲጠይቋቸው يعني يقول لقد ضمت الارض سعدا ضمت اكلاتشو والله 99% امه محمد ضمت الارض اياكم ضمت الارض مالت ما نمسو ان شاء الله سعيد شقي اي واحد كافر مسلم مريت لا سيقبر مريتوا درو ساتفطر تزاز برطولاتال يا يموتو سو سيقبر تقرربالچ تقرربالچ نچملك አርጋኑ ጨፈልቀው هذا يسمى ضمه الارض ይገባችኋል እና ይሄን አጥንትህ ምናምን ትከሻ ሁለት ትከሻ አለ አይደለም አንድ ትከሻ ነው የምታረጋው መሬቱ ጭፍልቅ አርጋ እንደዚህ እንደ እቃ እንደዚህ ታረጋለሽ لكن يعني صالحوች አሉ الله يوددላቸው እንደ سعد ابن معاذ ነቢያችን ምናሉ لقد ضمت الأرض سعدا ولولا رحمة الله لكانت ضمة قوية ولكن كانت ضمة رحيمة. يعني جاء أمر من الله سبحانه وتعالى أن تباعدي تباعدي يمل ياكنتنو تزاز متقلات يعني راكي معازنة تنكي يعني سعد بن معاذ تنكي يمل تزاز متقلات نجي تقراربا نبرتشكو لچ افلقوا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام مجرشا قمنالو لو نجا أحد من ضمة الأرض لنجا سعد بن معاذ عند سو كزيه ميدن كالي سعد يدن نبر لكن ليلا ملئكت متونو راكي راكي يميلو ملئكت متونو نجي تشافلقو نبرالو سعد سبي 70,000 ملائكة يوردلت سماي انشبارك عندزي السن لمقبل ملائكة شو يتقراربو انديوم جبريل راسو متوكو نيتناغرو راسو جبريل متو يا رسول الله نعم لقد اهتز العرش بموت سعد وتزينت السبع لاستقبال سعد وتزينت كل هالملائكة ما انه سعد اصلا سماي النامريت هولي من كتاكتو من دنو ولكن الله اذا اكرمك الله لا مهين عليك والله سلازي من دنو ادمي بمرزم ادلم وندموش سنتالو سلسة امت بسلمنا سيجارا يات اسو يموتو كونو والله اني كدرو وزوك زي نقركواتشو درو هتسان بنبركو باتكزي سويو ودزت انا امت قدمانو رجمنو سكاون درس يعني فيتو يتاينو كاينو رجمنو يموتو كونو يعني كزكزا وهام تتو بتت ارقو افولا ياسين يكرو لت وهاي تبت او لت سيجارا امتولي علي سيجارا تاكال لشو نمرؤنو نلوال نبر بهتس انو تشاشن كوتر عند مالت ፋንዲያ ነው የሚመሉት ትምባካ አይደለም እና አምጥልኛልና ያለ ሩህ ወጣች እና ይሄን 90 አመት ገደማ ነው በስልምና ስለዚህ እድሜ በርዝመት አይደለም እድሜ በበረካ ነው ይሄ ማለታቸው ነው ነብያችን ሰለላም ዩንሰኡ ለሁ يعني من احب ان يبسط له في رزقه رزق ደሞ رزقي እኔም ማቃቸው እናንተም የምታቃቸው አሉ 10 ሺህ ደሞዙ ወር ሳይሞላ ይበደራል 2000 ደሞዙ በቃ የሙሽራና የሙሽሪት ኑሮ ይኖራል ለምን በረካ ደረገለት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አልበረካ في كل شيء اذا بارك الله في عمرك وفي اجلك وفي رزقك خلاص اتطيق ليلى ይህ ማለታቸው ነው ስለዚህ እና ዘመድ አዝማድ አባትና እናት ማክበር والله እኔ አንድ ቀን ተሳውሰላችሁ ነገርኳችሁ እዚ በሪያም አንዱ ጓደኛችን ነው የኛ እንትን ነው የኛ እንትን በእኛ እድሜ ያለው እንትን ነው እና በሪያድ መثل አብነት ወይ ምሳሌ ሲጠቀስ እሱ ነበር የሚጠቀሰው በሁሉ ነገር በእስልምና ስነ ስርዓት ነው ሰላት ነው ሰላት ሌል ነው ሰላት ምናምን ነው እኔ بس አንድ ልጥቀስላችሁ ከነዛ ጁምዓት ሲሆን ምንም አይነት ስራ የለውም ጁምዓት يوم الجمعه ሲሆን ሁለት ልጆች አሉት ወንዶች እነሱን ይዝና ተቅላል አሉ የተባሉ ዘመዶች ይሄዳል በሩ ያንኳኳል ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወአለይኩም ሰላም መሐመድ አለ ይላል አው አለ እሺ ጥሪው ግባ እንጂ ላል አልገባ ማለሽ መሐመድ እንደምን ሰነበትክ ደህና ነህ አው በል ሰላሙ አለይኩም ልበልህ ነው ብሎ ይሄዳል አይገባም እኮ ያን ምክንያቱም ከገባ እዛ ውሃ ሊጠጣ ነው እዛ ሻይ ሊጠጣ ነው ብዙ እንት መቅሪብ እስከሚል 10-15 ዘመዶች ይጠይቃል ገፋብል በሁለት ጁምዓ አንድ ጊዜ ካልሆነ ግን በየጁምዓው እንደዚህ ያሉ ነበር በሪያድ የታወቀ ነበር በዚህ እና ሌላ ስራውም ተው እኔ ምገርማችሁ ነገር እኔ እንትን ነበር እጥራጥር ነበር ስለዚህ ሰው ምናልኩ ባካቹ አልኳቸው ታሞ ሆስፒታል ተኛና ለዘመዶቹ ምናልኳቸው እንግዲህ የኔ ተማሪ ነው ከኔ ጋር የሚማር እንትን ነው ግን እነና ሱ በታዩን በስራ ማለት በተግባር እኔ የእግሩን ጥፍር አልመጣም ሐቂያተን እኔ በጣም ነው ማመግሰው ያለው እነት ነገር ስላይ ሆነው አሁን ባካቹ ከሞተ ሰውየው እኔ ራሴ ላጥበው እና በማንኛውም ቦታ ካለሁ ጥሩኛልኳቸው እሺ ያሉና ሰውየው ሞተ ደወሉልኝ አሁን ያጋለብኩ የሮጥኩ በመኪና ሰሄድ ክራውድድ ነበር በእንትኑ የመኪና ብዛት በመንገድ በጣም ብዙ መኪና ስለነበሩ ትንሽ ዘገየሁና አጥበውት ከፍነውት ቆዩ ከሁለት ሰውዲዎች ናቸው ሁለት ደግሞ ሀበሻ ነበሩ ከዛ በኋላ ረ ሼኹ ሊመጣነውና አባክ አትጠቅልለው አሉት። እሺ ብሎ ተበቁኝ ተበቁን መጣሁ። ስመጣ በከፈን ጠቅሎት ፊቱ ከፈቱልኝና ምን አልኩት? እገሌ የታለ አልኩት። ለሐበሻዎች እኮ ነው እገሌ ሞተ የታለ አልኳቸው። ረ ይሄ ነው አልኩት። ረ አይደለም አልኩት። ሻሽ እኮ ነው የሚመስለው። እሱ ጠይም ነው፣ ያን መሐከለኛ ቡኒ ነው። በቃ አረብ እኮ ነው የመሰለው። ያኔ ማሻአላህ ኑር ወጣ፣ ኑር ኑር ከፊቱ። ከዛ ቀጥሎ ፈገግ እንዳለ እንደ ተኝቶ ፈገግ እንዳለ ሰው ነው የሚመስለው። እና ሰውዲዎቹ ራሳቸው ያጠውት ምንድን ነው ይህ ሰው ይዋሉ። ከዛ እነዚህ ሁለት ሐበሻ ይህ ነው ሼኹ ጠይቋቸዋልና ጠየቁኝ። ይህ عنده اسرار صندوق مغلق لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى يتزغا يتاشغ ساطن የሞላበት ጥሩ ስራ አለ። አላህ ብቻ ነው የሚያቆና ዝም ብላችሁ ደፍናችሁ እንትናሉ አልኳቸው። ሲስሙት እነሱ እኔ ሲስመው እንባዬ በቃ አልቆም አለ። ወላሂ ዝም ብዬ በቃ አለቅሳለሁ ላቅሳለሁ ላቅሳለሁ። ከዛ ደፈነውና ከደፈነው በኋላ ታዕዚያ አለ። ማታ 2-3 መቶ ሰው ተሰበሰበና ወንበር አምጡልኝ አልኩ። ወንበር አምጡልኝና ስለሱ አንድ ሰዓት ተናገርኩ ማለት ነው። ሁሉ ሰው ያውቃል እንደዚህ እና ይኸውልህ እድሜ ሲረዝም ቦታን ነው። ወላሂ ወላሂ 5 አመት በእስልምና የ50 ሺህ አመት ስራ ልትሰራ ትችላለህ። በተለይ በተለይ ልንገራችሁ፣ እኔ ሰይድና ሳዕድ ብን ሙዓዝ ብዙ ስራ አይደለም የነበረው። ምንድን ነው የነበረው ታውቃላችሁ? የልብ ንጽህና ነበረው። ሰው ሰይድና ሳዕድ ብን ሙዓዝ በክፋት ነክቶኝ የሚል ሰው አታገኝም። ሰይድና ሳዕድ ብን ሙዓዝ ቁጭ ብሎ ከሰው አንድ ሰው ያማል በሐሜታ ያነሳል ማለት ዘበት ነው፣ አታገኝም። ሰይድና ሳዕድ ብን ሙዓዝ ምላሱና ልቡ አንድ ነበሩ። ብዙ ሰዎች የመሰከሩለት በአፉ የሚላቸውና በልቡ ያለው ነገር ሁለቱም አንድ ነበሩ። በዚህ ነው ላ ያወጣት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ኢዘን መን አሐበ አን የዚደ ፊ ዑምሪሂ ፈልየስል ረሂመሁ ወልየስል አባቱና እናቱን ዘመድ። አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች፣ አንዳንድ ዘመድ አዝማድ አሉ ክብረት የማይገባቸው ቢሆንም ዘመድ ስለሆኑ አላህ ስላዘዘህ ዝም ብለህ በቃ እነሱን ማክበር፣ መሳቅ፣ መጫወት ያኒ ዚያራ ማድረግ ነው። ሳትል ላይ እገሌን እገሌ ሳትል አንተ ምንዳህን ከአላህ ታገኛለህ። እሺ፣ ሌላ ሐዲስ ደግሞ ተመልከቱ። አቅበለ ረጁሉን ኢላ ነቢይላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቃለ ኡባይዑከ ዐለል ሂጅራ ወልጂሃድ። አንድ ወጣት ነው መጣና ያ ረሱሉላህ እጄን ስጠኝ አለው። እሺ ባይዕቱከ ያ ረሱሉላህ ካንተ ጋር ሂጅራ ልወጣ፣ ያኒ ካንተ ጋር ሂጅራ ልሄድ፣ በማንኛውም ቦታ ሄድከው ሂጅራ ልሄድ። ከዛ በኋላ ደግሞ ያኒ ጂሃድ በሄድክበት ጂሃድ እሄዳለሁ። ስለዚህ አሁን ጂሃድ ስለምትወጣ ካንተ ጂሃድ እሄዳለሁና ተቀበለኝ አላቸው። አብተቂል አጅር ሚነላህ ተዓላ ቃል። እንግዲህ አላህ አገራላቸውና ከሸፈላቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህ ሰውየው በሽታ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ከጂሃድ በላይ አንድ የሚያስፈልግ ነገር እንዳለው አወቁበት ማለት ነው። ፈቃለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሀል ሚን ዋሊደይከ አሐድ ሐይ፣ ከአባትህ ከእናትህ ያኒ አንዱ በሀያቱ ያለው በህይወቱ ያለው አሉ አሉት ማለት ነው። ቃለ ነዓም በል ኪላሁማ፣ አባቴና እናቴ በህይወታቸው አሉ። ፈቃለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተብተቂ አልአጅር ሚነላህ፣ እውነት ነው አጅር ትፈልጋለህ ከአላህ? ቃለ ነዓም። ቃለ ፈርጅዕ ኢላ ዋሊደይከ ፈአሕሲን ሱሕበተሁማ ሙተፈቁን ዓለይህ። ኢዘን አሁን ከኔ ጋር ጅሃድ ሄደህ በሸሃዳን ብትሞት በድል ብትመለስም ከአባትህ ከእናትህ ቁጭ ብለህ ከሸሃዳ በላይ ታገኛለህ አሉት። አሁን እናንተ ያኔ እስቲ እንትን አድርጉ። እውነቴ ነው። አሁን አንድ ሐላዋ ሲሰጥህ ከረሜላ ከረሜላ ታውቃለህ፣ ቸኮላታ እንደዚህ ሲሰጥህ እንደ እንጀራ አይደለም ዋጥ የምታደርገው በጣም ጣፋጭ ስለሆነ እየተደሰትክ ኢንጆይ እያደረክ ነው የምትውጠው አይደለም። አሁን ይህን ሐዲስ በደንብ እስቲ ኢንጆይ አድርጉት። አባትና እናት ወደ አባትና እናት ሄጄ ምንድን ነው የማገኘው? ስቃለሁ፣ ጫወታለሁ፣ አባቴ ብዬ ራሱ ስሟለሁ፣ ደስታ ነው። ጂሃድ ከሄድኩ ግን በሴፍ ቆረጣለሁ፣ አይኔም ሊያፈሱ ይችላሉ። ያኔ 50-60 ቁስል አድርጎም በቃ ለዘላለም አካለ ስንኩል ሆኜ ሊጥሉኝ ይችላሉ፣ ልሞትም ይችላለሁ። ለዚህ ሁሉ ወደ አባትህ እናትህ ሄድና ቁጭ ብለህ እነሱን በደም ባርገ ካስስካቸው እንደ ጂሃድ ፊሰቢላህ ነው አሉት። ይገርማል ሐቂቀተን እኛኮ ነጋዴዎች ነን፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ስማርት ነጋዴዎች አይደለንም። ብዙ አለ ለምሳሌ ሁለት የንግድ እንትን ይሰጣል ዒባዳ አነ ዝም ብለህ ነው ዒባዳ ዒባዳ ብለህ ግን ምንድነው የሚያተርፈው? ብዙ የምታተርፈው የት እንደሆነ ብዙ አናቅምኛ። إذن نقول هذا الحديث المتفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما يعني البخاري ومسلم جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد. إذن كباتنا كناثي كجب لمجعوت جهاد نوالو ففيهما فجاهد يعني لك جهاد نتاسب له كباتنا كناثي ያኺ እናቴን እየሳምኩ አባቴን እየሳምኩ እግራቸው እያጠብኩ ተምር እያጎረስኩ ሙዝ እያጎረስኩ ይህማ ራሱ የሙሽራ ኑሮ አይደለም እንዴ? ልክ እንደ ጂሃድ ይታሰባል ማለት ነው። طيب ሌላ ሐዲስ ተመልከቱ። قال ليس الواصل بالمكافئ ለዘመድኮ እኔ ዚያራ አደረኩት ማለት እኮ በቂ አይደለም አሉ። ليس الواصل بالمكافئ ያኒ ልካቸው የሚገባቸው ሰጥቻለሁ አትበል። ያኒ ዚያራ ካደረከላቸው ወይም ደሞ ከጠየቃቸው እርዳታ ካደረከላቸው ምናምን ይህ ቶፕ አይደለም፣ ይህ ነገር ከፍተኛው ደረጃ አይደለም አሉ። ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها سبحان الله رواه البخاري እናንተ ሲቆርጡ እነሱ ሲቆርጡ አንተ ያኒ ትሄዳለህ። እነሱ ሲበድሉ አንተ ጥሩ ታረጋለህ። እነሱ ሲከሽሩ አንተ ፈገግ ትላለህ። እነሱ ሲቆጡብህ አንተ ጥሩ ታረጋለህ። ያኒ በእነሱ አንጻር የምታረገው መጥፎ፣ በጣም መጥፎ የሆኑ ዘመዶች አሉ አይደለም? እነሱ ሲያሰቃዩ አንተ ጥሩ። ይህ ነው እንግዲህ ዋስል የሚባለው እንጂ አንድ ሰው ዚያራ ያደርግልሃል፣ ዚያራ ታደርግለታለህ። ዒድ ይመጣል፣ ዒድ ትሄዳለህ። አንዳንድ ጊዜ ሰርግ ምናምን ሲሆን ደግሞ ሀዲያ ያመጣል አንተ ደግሞ በሰርጉ ደግሞ ሀዲያ ትወስዳለህ። ይህ ሙካፋ አይደለም፣ ይህማ አምጣ ልስጥ ነው፣ ብድር ነው ይህ ነገር። እና ይህ ትክክለኛው ሲለት ረሂም አይደለም አሉ ነቢያችን። ማን ይችለዋል እንግዲህ? እውነቴ ነው። አሁን የአጎትህ ልጅ ካኮረፈ ከሰደብህ፣ አንተ ናቹራሊ በልባችን ያለ ፍጥረት መቆጣት ነው አይደለም? ቢያንስ ታኮርፈዋለህ ባትሰድበው። እና ይሄን ድንበር ጥሰህ ይሄን እንትን ጥሰህ ግን ከሰደበህ ፈገግ ካልክበት፣ እንግዲህ የንግግር ሰዎች ብቻ ሆነን እንጂ በተግባር ቢውል ይሄ ነገር ያኒ ማር ወለላ ነው ለማለት የፈለኩት። طيب ከዛ ቀጥሎ ያለው ሐዲስ وعن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي امي اسماء يا عائشه تعلق ነች باسماء انا بعائشه ያለ ልዩነት 20 አመት ነው። ምክንያቱም አስማ እናትዋ የመጀመሪያ አቡበክር ሚስት ነች። አኢሻ እናትዋ ሙርማን የምትባለው ሁለተኛ ሚስት ነች። ሁለቱም እህትማማቾች ናቸው በአባት አስማ ቢንት አቢበክር ስዲቅ። እና እናትዋ ካፊራ ነበረች፣ ሙሽሪካ። አስማ አሰለመች፣ አባትዋ አሰለመ። የአቡበክር ሚስት የምትባለው የአስማ እናት ግን ሙሽሪክ ነበረች። አባቱም የአቡበክር አባት ሙሽሪክ ነበሩ። መጨረሻ ነው መካ ስትከፈት ምናምን ነቢያችን አንድ አመት ሲቀራቸው ሞቱ። በዛ ጊዜ ነው ያሰለሙ። ተቁል ቀዲመት አለየ ኡሚ ወህየ ሙሽሪካ ፊ አህድ ረሱልላህ ስ ሰለም ጠብዓን ፈስተፍተይቱ ረሱላላህ ስለ ላ ሰለም እና ነቢያችንን ጠየቅኩ፣ ያ ረሱላላህ እናቴ መጣች ካፊራ ነች፣ ምን ላርጋት? ጠይብ ቁልቱ ቀዲመት አለየ ኡሚ ያ ረሱላላህ ቀዲመት አለየ ኡሚ ወህየ ራቂበቱን ያኒ እኔ ብዙ ከኔ የምትፈልገው አለ። ራቂበቱ ማለት ከኔ የምትፈልገው ነገር ብዙ አለ። ራቂበቱን አፈአሲሉ ኡሚ እንግዲህ ላክብራት፣ ልቀፋት፣ ከቤቴ ውስጥ ላስገባት፣ ከእሷ ጋር ጥሩ ግንኙነት ላርግ? ቃለ ነዓም ሲሊ ኡመክ እንዴ እናትሽ አይደለችም እንዴ? ጠብ ያ ረሱላህ ሙሽሪካ ነች፣ ብትሆንም ሽርኳ ለራስዋ ነው። አክብሪያት፣ ራስዋን ሳሚያት፣ ታዘዢ፣ ቀልቢያት፣ ምግብ ምን ሁሉ ነገር እስላም የሆነችው እናት ልክ እንደሱ። በስ ሽርክ አድርግ ስትል እምቢት ያለሽ፣ የሐራም ነገር አድርጊ ለእምቢት ያለሽ፣ እዚህ ላይ ብቻ ነው ልዩነቱ። ስለዚህ የውላችሁ ካፍር የሆነው አባትህ كافر يهونش أنته أكبرات الهال أي مسلم يهونش كمسلم بلاج دمو عابدة قانتة تقية نقية كونش أنته يه والله بجربة تشكمهات بانتن بالتهدم سيانساتنو. طيب ليلة حديث وعن زينب الثقفية. زينب الثقفية هذه يا سيدنا عبد الله بن مسعود مستلج أن امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أن نبيات منالو سيتوشن سبسبو تصدقنا يا معشر النساء ولو بحول من حلي كنا يعني كنزا كورك أشو تنش مكان كنتب أرجعشون دزي إباك أشو تصدقوا مكنياتهم بجهنم سيتوش نوبزو يالو بجهنم نبياتشن جهنم أيتهم تونا من الدنيا غنيو نزات بيتونيوش يهونو بعد الدنيا بتعم تبيتونيش نبرو وندوشنا سيتوش ببزات النزيه غنيونا أهون تصدقنا ألوث نبياتشن قالت فنا ينسى بتشمت أهوالك زينب يعني عبد الله بن مسعود مستنج فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد دهنو عبد الله بن مسعود بتعم دهنو ميستو جنزب نبرات يقول لك شو نقولي الرجال قوامون الزهمة أهون ميستو جنزب الله السو بتعم دهنو أهون زكاة للست أو تفل قالج لا لميستو لبالوا زكاة للست أو تفل قالج أنت رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فآته هدنا عبد الله بن مسعود هدنا ودر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيرك يعني جنزب كان يقال له صدقة لأنت ميقبك هنا زكاة لسته هدنا تأيك أتشون بياتشن ما يقبك هنا دمو لم يقبه لله سولسته أنت دهيا لله سولسته ولا تشو فقال عبد الله بل أنت اذهبي علي انشي هدي ودا نبياتش انجي اني ما لهدم اني يعني انتن لبانت الفلقم هيجنا انشي تايقياتشو علي فانطلقت والج خلاص يعني قل بابين شفن نرقي بقى هيدك والج فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها عند أدل هنا عندي تسيت دمو يهن حديث ست سماء إن أنت سيتوش صدقة أبزوس السماء هيدا لا لبالوات أيك أشنا لكن دني ولتاتشن إزا بجافو تغنيان بنبياتشن بيت تغنانيان عليك حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة نبياتشن أي دفرو نبر وبت نبراتشو كبدت نبراتشو قرما نبراتشو هايبا نبراتشو إنا زمب ولو أنوا متتلك بلا تجبام إن كان سيت وندم زملاء جبام نا بتأم كبر نبرو بيتهاشو نا نبيا كنت أباك إنبر نا وات أن بلال الله فأخبره أن مرأة نبيا كن هلا سيتوش بالزيبا بالو أنتني تأبك قالو تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن يقول لك شنو دي يعني نبياتشن كتأيكو ويمدمو أنت زينب لهن لا تتأكس هيدنا هلات سيتو تشالو زي أنا سلي زكاة تأيك قالو لبالو تشاتشو يفك أدالو يبله تأيك لنا الشي بلو بلال هيدي يا رسول الله هلات سيتو تشالو زي أنا ندزين دزي تأيك قالو والو رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل سيدنا أبو سفيان طبعا أهون سيدنا من الأشجوم مكناتهم سلاح سلموا جن نبياتشن كبت أبتو نبياتشن كتلقوا عنده أبو سفيان لهاي أمت يقرشوشن وتدر مرتو ينهلو أدمان نتقرنت يكهده أبو سفيان مستو دمو كسوا يباسش نبرتش هند بنت عتبة متبالو حمزان قدلا ويمس قدلا ልቡን አውጥታ አንጀቱን ወርውራ እንደዚህ በቃ አውጥታ ልቡን ለመብላት ብላፎ ያስገባች አንድ እንትነች ሙሽሪክ አይነበረው እዛ ግዜ ላኪን በመጨረሻ ነብያችን ሰለላሁ መካ ሲከፍቱ ባልና ሚስት ሰለሙ አላሁ አክበር እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ እነት እኔ እንደዚህ ስሰማ አንድ ጊዜ والله እንባይ ኮኖ የሚቀድመኝ ለምን መሰላችሁ አቡ 20 አመት ሙሽሪክ ካፍር አድው الله አድው النبي አድው الاسلام አድው القران የነበረው ስንት ሰው የገደለ ያስገደለ የጦር መሪ የነበረ ነው ነቢያችን በጣም ያቋሸሸ ትልቁ የጦር መሪ የሙሽሪኮች የነበረ ነው 20 አመት ተለምኖ እንቢ ያለ ነው ያዙልኝ እሺ ብቻ ያን ወደ እስልምና ገባ طيب የሱ አንጻር ተመልከቱ አቡ ጣልብ የነቢያችን አጎት ለአስር አመት ለነቢያችን እንደ ልጃቸው እንደ ሚስታቸው እንደ አባታቸው እንደ እናታቸው ምን ልበላችሁ والله አንዳንድ ሰሃባ ሲናገሩ ብዙ ሰሃባ አሉ እንደ አቡ ጣልብ አልሰሩም ነቢያችን ሰለላም በእስር ቤት ገብተው አንድ ቀን ያኔ ኑ ሽዕብ ኢብኒ አቢ ሽዕብ ኢብኒ ጣልብ ይባሉ ሰሃባት ዘል ታሰሩ ነቢያችንና ሰሃባዎቹ አትሽጡላቸው አትግዙላቸው ምንስ ዘል አለም ነበሩ አቡ ጣልብ هو سيد የመካ ባለባትና የመካ ዘዒም ነው ይህን ክብር ትቶ ድሜ ልጅ ነው መሆነው ብሎ ከነቢያችን እዛ እስር ቤት ገባ ታቃላችሁ አንዳንድ ጊዜ والله ሆደው እኮ ነው የማይሸከመው ካፍር እኮ ነው ሙሽሪክ እኮ ነው ለነ ኢብነና ليس بكذاب ያለ ግጥም የገጠመው ሰው ነው አሁን ምን ያደርጋል ታቃላችሁ እዛ እስር ቤት ሆኖ እኮ ነው ሁሉ ይተኛል ሰሃባ እሱ ብቻ አይተኛው ለምን ትንሽ ይተኛና ይነሳል ተነስተ ወይኔ የወንድሜ ልጅ እኮ መሐመድ ጠላት እንዳይመጣው እኮ ነው ብዬ እዛ አጠጋባቸው ቁጭ ይልና ለሊት ሁሉ ሲተኛ እሱ ቁጭ ብሎ ይጠብቃቸዋል እንደገና ትንሽ ይተኛና እንደገና ይነሳና ብርድ ልብስ እንትን ነቢያችን ሹያ ብርድ ልብስ ከሳቸው ከለቀቀ በብርድ ልብስ አርጎ ይከድናቸዋል እንደገና ትንሽ እንትን አይሰግድም ሙሽሪክ ነው ምንም የለውም እኮ ላኪን የነበረው ፍቅር ለነቢያችን ከልጃቸው በላይ ያንከባከበ ለአስር አመት የታገለ ሰው መጨረሻ ሙሽሪክ ሆኖ ሞተ አላሁ አክበር يا اخي الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء الرسول صلى الله عليه وسلم موت يمتو روحو ወደ ቀኝ ወደ ግራ ያለች የሞተ አቡ ጣልብ يا ابو طالب يا عمي قالت باك باك عندي قلب بتاع لا اله الا الله بلنا يچن يجهجه وما غوتاله انتمرو يكون بيه للمن الله بلات بس لكن ديت لاثال الله زقوا ان ابو جهل كسو قال له شياطين الانس سلازي مجرش روحه ستوطى من عليه انا على مله ابائي يا اباتوچي يا اياتوچي هيمانوت نمفل ጎንጂ የመካ ሰዎች አቡ ጣልብ ጀግናው ይሄን አመት ይሄን አሁን ሲሞት እኮ መሐመድን አላህ ፈርቶ ነው እንዲሉኝ لا انا على ديني خليلاني ابائي بمشرك موته እንግዲህ ሁለቱም እንግዲህ እንትን አድርጉ አቡ ሱፊያን ህይወቱን በሙሉ የእስላም ጣላት የነበረው አቡ ጣልብ ህይወቱን በሙሉ ለእስልምና ድጋፍ እየመከተ የነበረው በመጨረሻው ግን አላሁ هو الوهاب هو الرزاق هو الهادي للبشر الله سبحانه وتعالى هدايه لا ابو سفيان سطو لا ابو طالب قال سطو اذا اهون ابو سفيان كمكه ودسوريا نجد نبره يعني يا متالي وسدال بمنجد بسوري طراونا جبا اهون ተመልከቱ እንግዲህ ሱብሃንአላህ እንዳይሉኝ የሚለው ካሴት አለኝ እኔ በተግኛና በአማርኛ ከሰማችሁት እና አቡ ሱፊያን ገባና ቀይሰር ንጉስ ነው ሚኒስትሮች አሉ ቀሳውስት አሉ ትላልቅ ሰዎች አሉ ወታደሮች አሉ ሁሉ ማስወጣቸውና በግቢው ላይ ቁጭ ብሎ በወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ አቡ ሱፊያን ጠራው አሁን ቀይሰር 100% ያምናል ነብዩላህ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጽሐፋቸው በእንጂል እንዳለ ያቃል በመጽሐፍት እንጂል ተውራት እንዳለ ያቃል አሁን ምን አለው ያ አቡ ሱፊያን አለው 25 ጥያቄ ጠየቀው ቀይሰር ለአቡ ሱፊያን 25 ጥያቄ ጠየቀው እንግዲህ 25 አሁን ላመጣቸው አይደለሁም ግን እንት እንድትሉ 25 ጥያቄ ልክ መለሰ እንዴው አቡ ሱፊያን እዛ ጊዜ ሙሽሪክ ነው እና ለዋሽ ነበር አለ አንድ ጊዜ ስጠይቁት ብዋሽ እኮ የሚከለክለኝ የለም አለ ላኪን ማ አድሪ የሙሐመድ ትልቅነት የሙሐመድ ውበት ነው ይመኛል እዚህ ላይ እኮ አረቦች እኮ አሉ እና ውሸት ከተናገርኩ አንተ አቡ ሱፊያን ان الحفزاته سلافلغه يا ابو سفيان الملاس اولت اندناغر ادرغو معناتنو 25 طياصافو ليايهكو نو مناغرو ايلال اندزيه اندزيه يلاچوال ويس انديت نو ميلاچو اندزيه نو ميل يقول لنغراچو يقول عن ابي سفيان صخر ابن حرب رضي الله عنه في حديث في حديث طويل في قيصر او هرقل ان هرقل قال لابي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلت يقول اعبد الله وحده قم ويأمرنا بالصلاه والصدقه والعفاف والصله متفق عليه حديث بخاري ومسلم نو انا اندزيه لنيال برجمو اني لنغراچو ايهن نغر سيطيقو من على قيصر انجد دي يهنو سويو انغدي يهنو علي بمجرشا من عليه يا ابو سفيان قالو ان كنت ان كان هذا صاحب اغريسر يالچو مريت በእዱ በቁጥጥሩ ያስገባታል ይህ መሐመድ አለ ከዛ በኋላ ነሳና ለህዝቡና ለቀሳውስቱና ለጳጳሶቹ በሙሉ ምን አላቸው አይሁንና ሳላቸው እናንተ ታቃላችሁ መሐመድ በመጽሐፋችን እንዳለ መሐመድ ወነተኛ ነብይ መሆኑን ታቃላችሁ በመጽሐፋችን እንዳለ እናቃለን ስለዚህ ክብራችን ክብሩ ነው ምን አለበት በሱ አምነን ንግስነታችን ይዘን ያኒ ንግስነታችን ሰናስደፍር በሱ አምነን بنከተለውና የመጨረሻው የመጨረሻው ዓለም ነብይ ስለሆነ እንደዚህ ምናምን ብሎ መስበክ ጀመረና ቀሳውስቱ ጳጳሱ ወታደሮቹ በሙሉ በግሙሉ በቃ በድምጽ አወጡና ወሉ አንጻሩ ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ምን አለ ቀይሰር እሺ እረፉ እረፉ ስቆጭ በሉ ቁጭ በሉ አላቸው ሐሳቡ ቀየራሁ ፈራ ምን አለው እኔ እኮ በመሐመድ አምኛ አይደለም እኮ እንዴት እምነታችሁ በክርስትና እንዴት ጠንካራ መሆኑን እናንተን ለመፈተን ፈልጌ ነው የማን መሐመድ ነው እሱ ደሞ ሃይማኖታችን የበላይነት ያለው ሃይማኖት ተተን እናንተን ለመፈተን ነው ማን ነው ከናንተ ሰነፍ ማን ነው በሃይማኖቱ ያልጸና እናንተን ለመፈተን ለመመርመር ነው ስላቸው ኦ አሉና ሰገዱለት በሙሉ ሰገዱለትና خلاص بيت وسط جبا معناته يقول لك شو السو بيانس بيانس انكو ششتو هيدو ود النبياتش صلى الله عليه وسلم هيدو يجو بيسد قطرو نبر لكن لا بكفر موته معناته على كل حال كذا بحالا من قالوا والصدق والعفاف والصله يتشن نو انغدي وانا نغروا صله الرحم ادرغو يلنال نصحنا يسو غنزبات تبلو يلنال كذا بحالا وشهات تناغرو والصدق يلال صلاه سجدو نعم عباتوچو اناتاچو اكبروا لنال لا تشركوا بالله لنال يهلو سيل ان قيصر مناله ونتون والي على كل حال صله الرحيم صله الرحيم الزاغ الزه هنو ابو سفيان متقسو راسو يا نبياتشن درغيت اندنبر انا قال مالتنو وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون ارضا نبياتشن منالو عند قن يا ابا ذر علوت انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القراط قبص مالتنو مصر ان قراط يميبالو يورق غنزبنو اسو يميبزابت اجر عليه مصر يميبالو نبياتشن بهوتاچو نو يمناغرو مصر بسيدنا عمر غزي نو يتكفتو اهم نالو انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القراط وفي روايه ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القراط فاستوصوا باهلها ذاكاچو غبص غبص تقلالا مصر بيجاچو قط قط سر قططر ستاسغبو ادرا يملاچو زمودوچ يالو زا ደሞ የሚስቴ ዘመዶችና የኔ ዘመዶች አሉ። አረ ምን አመጣው ይሄ ነገር? ከዛ ምን አሉ ነቢያችን? وهي ارض يسمى فيها القراط فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحما وفي روايه فاذا افتتحتموه فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذمه ورحما او قال ذمه وصهرا رواه مسلم. يعني قبص كبقطراچو كاسገባچو የኔ ሰሃባ የዘመዴ ዘመዶች ዘአሉና የኔ አማቾች ደሞ ዘአ ስላሉ አክብሩዋቸው በክብር አገሩን በክብር ጠብቁታለ ዑለማዎች ምን አሉ? የምን ዘመድ ነው የምን ክብር ነው አሉ። قال العلماء الرحم التي لهم هي هاجر هاجر ታቃላችሁ ወንድሞች የእስማኤል እናት የናት የነቢያችን እናት ማለት ቆነች የኢብራሂም ሚስት ማለት ነው እና የውላችሁ ከ4000 በፊት የነበረው ዝምድና ይገርማል والله የነቢያችን ከ4000 አመት በፊት የነበረው ዝምድና ወላ ከ10000 አመት በፊት የነበረው ዝምድና ጠብቁልኛሉ እንዴት ታቃላችሁ እናንተ ሰይድና ኢብራሂም ሚስቱን ይዞ ከፍልስጤን بمصر ارجو ودليل اجر هي النبر شي مصر جبس سي جبا كايرو منام سي جبا ازاي نبروا جبار يهونو نغوس ابراهيم النا ميستون يازي سي يزاچو ميستو بتام كونجو نبرچ سارا بتام كونجو نو ينبرچو اهون سي يزاچو منش من ايچ لانت منچ علاج ميستيك علي يقدلوال نغوسو ابراهيم ميستيك علي يقدلوال እህቴ የነች አለ እሺ ውጣለትና እዛ ደጃፍትን በዛ ከግቢ ውጪ እዛ ሄዳሉት ኢብራሂም እዛ ሄዶ ይሰግዳል ዱዓ ያደርጋል اللهم احفظ زوجتي اللهم يا ربي سلطانه تستو ለዚህ ጀባሪ ሆኖ كافر مشرك اللهم يا ربي አርቅላት ምስቴ ጠብቃት ያለ ዱዓ ያረጋል እሷ ደሞ በኃይልን በወታደር ነው ያስገባት እዛ ውስጥ እሷ ደሞ ማደሎ ማደ ቁጭ ብላ ትተመትማለች ዱዓ ታረጋለች ያ ረቢ እክፊኒሃ ቢማ ሸይተ ወከይፈ ሸይት አዑዙ ቢከሊማት ላህ ተማት ምሸር ማክ እንደዚህ እንደዚህ ትላለች ማለት ነው اللهم ጠብቀኝ ከዚህ ሸይጣን የሆነው ጅን የሆነው እንትን ትላለች አሁን ቁንጅና ነበራት በሩን ዘጋና ወደ እሷ ቀረብ ሲል ልክ በፊት እንዳልኳችሁ ነው ረሱል ሰለላም አቡበክርን የሚሰድብ የነበረው መላእክቶች ይጋፈጡበት ነበር አለም አሁን ሊቀርባ ሲል አርቁልኝ አርቁልኝ እቺ ጅን ነች ይላል ምክንያቱም መላእክቶቹ የጠበቁት ሴት ነች ሳራ ከዛ በኋላ ይርቅና እቤት ውስጥ ይገባል እንደገና ሲመጣ ሲያያት ደሞ በጣም ቆንጆ ነች እንደገና ይመጣና እንደገና ይጮሃል በሶስተኛ ጊዜ ምን አለ ነው አላቸው ወታደሮች እቺ ሴት አይደለች ሚስት ያኔ ሰው አይደለች እቺ ጅን ነች ሸይጣን ነችና አውጧት ለወንድሙ አስጧት አለ አሁን ሰላም ሆና ወጣችና ከኢብራሂም ጋር ተገናኘች ከዛ በኋላ ጠራትና ምን አላት ንጉሱ ነው እንግዲህ ይቅርታ አርግልኝ ደፍሬሽ ነው ምናምን ነው ምናምን ብለው ለክሳት ሲፈልግ አንዲት ባሪያ ሀጀር የምትባለው ሰጣት ማለት ነው ይህችን ሀጀር በእጇ ላይ ይዛ ወደ ውሩቅ እስከምትሄድ ወታደሮቹ ሰጣት እና ከዛ በኋላ ሸኛት ማለት ነው። በምን ሄደች? በመጥፎ ነገር ይፈልጋት የነበረው ንጉስ ሀጀር የምትባለው ቆንጆ ሴት ባሪያ ሰጣት ማለት ነው። አሁን ሳራ አትወልድም። እድሜዋ 90 ዓመት 80 ዓመት ነው የደረሰው። ኢብራሂም 110 ዓመት ደረሰ። አይወልዱም፣ መሃን ናቸው ሁለቱም። አሁን ሳራ እህቶች ትሰማላችሁ፣ ሳራ እንደናንተ አይደለችም። ሳራ ስለ ባልዋ በደንብ የምታስብ ሴት ነች። ምን አለች? የኢብራሂም አለችው፣ ሁለታችን ሳንወልድ ከርመናል። እድሜያችን ሄዶ በቃ ያኔ ጀርባችን ወደ ፊት ወደ ላይ በቃ አርጅተዋል። አንተ ممكن አላህ ቢሰጥህ አንድ ልጅ ሀጀር ለምን አልሰጠህምና ለምን አታገባትም አለች። ሲድና ኢብራሂም እሺ አሉ። ሀጀር ሰጠችው፣ አገቧት ማለት ነው። ከዛ በኋላ አረገዘች። ማን አረገዘች? እስማኤል። አላሁ አክበር። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ አላህ ያደረገችው ጥሩ ስራ ለኢብራሂም ያደረገችው ውለታ እና ጥሩ ስራ ያደረገችው አላህ ሊከፍላት ሲፈልግ እሷ ደግሞ አረገዘች። የ80 90 ዓመት ልጅ አረገዘች። ነዓም በል መላእክቶቹ መጥተው ሊያበሽሯት فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم ትላለች በሱረት ዛሪያት። عجوز عقيم እንዴት ወልዳለሁ እኔ? አወለን እርጅና እኔ በቃ እንትን ያደረገኝ ነው። ሁለተኛ መሃን ነኝ አልወልድም። እና ሽማግሌ ሴት የማትወልድ መሃን እንዴት ትወልዳለች አለች። ቃል እነዛ መላእክቶቹ ምን አሉ? كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم من اغباش ስለዚህ ያላህ ችሎታ ነው። ለዘከሪያ ያለው ለእንትኑ ተሰጠ፣ ለኢብራሂም ሚስት ተባለ ማለት ነው። ናም ለኢብራሂም ሚስት የተሰጠው ለመርየም ተባለ ማለት ነው። ናም ولم يمسسني بشر ستل እንትኑ ولو اكو بغيا ستل እንትኑ مريم እንትኑ جبريل ምንድነው ያለት ለአላህ እንደዚህ ስላለ ታረግዚያለች። እዚህ ደግሞ ኢብራሂም ሚስት ደግሞ ታረግዚያለች። ለዘከሪያ ሚስት ደግሞ ታረግዚያለች። በአላህ ችሎታ የዘከሪያ ሚስት እንደዚህ 90 ዓመት ነበረች፣ የኢብራሂም ሚስት እንደዚህ 90 ዓመት ነበረች። ላኪን አስረገዘች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እና ኢስሐቅ ወለደች። ወላሂ ይህን ታሪክ እንዴት አፍጣል መሰላችሁ። እኔ ይህን ብጤ አቃለሁ ከስንት ዓመት በፊት ነው። እና ያኔ ዝምድና አለን፣ ግን ሩቅ ዝምድና ነው። ልጅቷ 12 ዓመት ባልና ሚስት በጣም ይዋደዳሉ። 12 ዓመት ሳትወልድ እሷ በጣም አልወለደችም። አሁን ቤተሰቦቹ ለምንድነው የማትወልድ ሴት አቅፈህ የምታድረው? እኛ እንድርሃለን ምናምን ረበክ እባካችሁ ተውኝ ይላል። በጣም ስለሚወዳት እሷ ደግሞ በጣም ስለምትወደው 12 ዓመት አላረገዘችም። እንቢ አላት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። በመጨረሻ ቤተሰቦቹ በጣም ተቆጡበትና አባቱና እናቱ እንረግመሃለን፣ እኛ ያንተ ልጅ ለማግኘት እንፈልጋለን ምናምን ምናምን ብሎ ሲረብሹች ራስዋ እኮ ነው ሚስቱ ስማ አለችው። የአባትና የእናትን ቁጣ በቃ ይራቅልህ፣ እኔ 101 በመቶ ፈቅጃለሁ፣ እንዲያውም ላማርጥህ፣ ምረጥና እኔ የምትሆነህ ነገር ላማርጥህ አለችና ሁለቱም ባልና ሚስት መርጠው አንድ ልጅ አገቡ። ገና አመት ሳይሞላት አረገዘች ልጅቷ ማለት ነው፣ አዲሷ ያመጣችው። በሁለተኛው አመት ደግሞ ይህች ደግሞ አረገዘች። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ልክ የሳራና የእንትኑ የኢብራሂም ይመስላል። ሁለቱም አረገዙ፣ ሁለቱም ወንድ ወለዱ፣ ሁለቱም ወንድ ወለዱ። ከዛ በኋላ ምን አደረገ ልጁ? እንግዲህ እናንተ አላህ የመረቃችሁ ሰው ነውና እስቲ ተዋደዱ አላቸውና፣ ምክንያቱም ግዴታ ይህች መርጣ ያመጣችው ነች። ተዋደዱ አለችና ያቺ ስትወልድ ያቺ መጣ ከሷ አንድ ወር ትቀመጣለች። ያቺ ስትወልድ ደግሞ ይህችን ሄዳ ደግሞ አንድ ወር ከሷ ትቀመጣለች። ማሻአላህ ከዛ በኋላ 15 20 አመት ቆይተዋል ማለት ነው። አላ ኩል ሐል ይህን ተውትና አሁን ከቁርአን ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ሳራ ሀጀርን ሰጠችው፣ ሀጀር እስማኤል ወለደች። ነቢያችን ከእስማኤል ናቸው። አንድ ነቢይ ያለው ከእስማኤል ነቢያችን ብቻ ናቸው። ከኢስሐቅ ግን ጠቅላላ በሺ የሚቆጠሩ ነቢዮች በእስራኤላውያን የመጡ ጠቅላላ የማን ዘር ናቸው? የኢስሐቅ ዘር ናቸው ይባላል። ጠይብ ኢደን ሹፉ ከኔ ጋር ተመልከቱ። التي لهم هاجر انقدي نبياتشن ياسر شي عمت يتقسنو هاجر كوالو يني الناس سلو انتنو يني الناس سلو هونج قبس ستهدو باكاتشو يقبس سو سلو هونج السوا أكبروا اللين يقبس سوش أكبروا اللين مكياتهم زمالي نيشالو طيب أماتيس مانج بلو بيتايق نمو باماتشم انتن زمدنا اللين باماتشالو مانج مارية القبطية مقوقس من البلو يقبس مارينا برنا نبياتشن أسلم برو ورقة سيلو كلات على سلمم قن هاديا ستاتشو مارية القبطية متبالو باريا لكن لا تشول نبياتشن نتسا أو تطو ولدوا اللات أقبواتنا إبراهيم من بالو يا نبياتشن لشو ولد مارتنا سلزي بقابت شازم دنا اللات شو كقبس بإناثنة دمو هاجر اللاتشن نانتس حابا قبس ستقبو سيلة الرحيمين أنا يا ما شو تشن أنتن أكبر لينالو يهلو مكتكتو وين من دنا ومن دقاق مو يالله تاك الله شو نبياتشن يأسر شيء أمت يالفو زم دنا يتعيقون هاتشو أوكي كذا قطل يالله حديث يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين يتشن آية من تلالش أنت محمد دعوة لما ركف لك هون كجمرك زم بله وش من أمن هيدا هتشوه مجمر يا أباته يعني أنت إنه لجوتشي أقوته أكسته وندمه يعني زمرتشي سبسبه يمي بال نجر للنسو نجراتشو للنسو كنجرك للنسو دعوة كدرك عندنا راك برثيل الله عندنا راك برثيل الله إنجي زم بله بمسك الوقت إن أنت أمانو أتبل مجمر يا بيتسوتش على الشي عليه نبيش إن شاء الله لنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا إن قريشوشون بمولو تراتشونا تراتشو فعم وخص عم وخص سنقر نبياتشن بتقل الله أيها يعني إنان تقريشالو بتقل الله كذا بقل دمو وقال يا بني عبد الشمس نقدي النزي زموداتشوناتشو يعني انتنو لمسالي أفخاذ يبالالو أفخاذ تاكالاتشو أفخاذ مالت النزي هكو بأقر نقنان يالين زموداتشيكوناتشو تلالي النزي دمو بناتيكو يزي أنت كابيلاناتشو ألا دلم زمدنا تنشراك عالقن بسنسلتي متساسروالو النزي اندزي ناتشو يقول يا بني عبد الشمس زموداتشو ماتنو يا بني كعب يا بني لؤي انقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة أهون دمو تنش زك علونا كرب بالو ودز موداتشو كرب بالو يا بني مرة يا بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار أهون ودك أبلا تشو قبو ودزرا تشو يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم نبياتشن كبني هاشم ناتشو ودز عائلة فاميلي إزا قبو يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار أهون ودباتها تشو قبو يا ابن عبد المطلب يعني ابن عبد المطلب ما ناتشو حمزة ابن عبد المطلب عبد الله ابن عبد المطلب يا نبياتشن أبات مالت ناتشو يا أبو طالب ابن عبد المطلب اندزي مساسلو يا ابن عبد المطلب قالوا اندقنا بدم بكربونا يا فاطمة قالوا تصوروا كروك جمرونا يقربوا كان جتاتشو تقورتاي وطاتشو فاطمة الزهراء قالوا يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها يتشنك البدن بإقباتشو نانت بمولي تقسكواتشو أهون زمدوشي أغوتوشي أكستوشي منامن دزي بمولو من مالتقماتشو منن يوم القيامة والله عند سنتيمتر كجهنم بلاط أشوم جن بعد الدنيا له بعد الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم منالو أن لكم رحما زمدنا بمحس أني من الجراني وزمورشنا شنا لقوله صلى الله عليه وسلم سأبلها ببلالها هو بفتح الباء الثانية كسرها والبلال الماء يبلها مالت وها مالت نو. ومعنى الحديث سأصيلها شب قطيعتها بالحرارة تطفئ الماء مسلاشو يعني قطيعة الرحم زمد مقرط عند إسات نمي قطرو مكناتهم مقرارف مرارك مسترادب مقرادة لم يعمل تقال زمد أزمار كتبت أسمع لتنو يه عند إسات نو أهون إسات كتنتن كتقات ألي ويم تكوسات متو عند نقر بتقام انتن كتكوسة من جنوم تارقو وها تامت أنا وها أرقتك أزك أزواله أبلها ببلالها مالت وها أمتك يا يتكوسونا يتكوسونا قد بوها نمتك أزك أزواله لم إشي أهون دمو إن أنت زمدو تشيناتشو كني يني سقاناتشو بأخيرا ألتقماتشو الزيهقن يتكاتلو ينيا انتنو إن أنت مشريكوش كافيروش إنيا مسلموش نادل لم جن وها وها وها يفسسكو ينيازم دنا لسلس اندل ادرقالو من مالتاتشو نو باتامنو القرطاتشوهم باتامنو زيارة درقالو اكبراتشو اللو وداتشو اللو اندزي زمري چناتشو لكن باتامنو الشالال سأبولوها ببلالها مالت يدرق او اندقسات يتكاتلو يزمد ازماد نگر سيلا بمارق وها اندفسسك باتي تاسبال ابو انيس كالاتشو እነ ልጨርስና እናንተ በደንብ አርጋችሁ ይሄን ነገር እንትን ያኒ ተንተናችሁ ታስረዳላችሁ እሺ ያኒ ምን ለማለት የፈለኩት እኔ ለምሳሌ ያጎተ ልጅ ይጣላኛል ያኮርፋል እንደዚህ እንደዚህ እኔ ደግሞ ምን አርጋለሁ ያኒ መኮራረፍ ማለት መጣላት ማለት እኮ እሳት እኮ ነው እኔ ደግሞ እሳቱ ወሃርገ አጠፋዋለሁ እንዴት አጠፋዋለሁ እሱ ሲያኮርፍ እኔ ሄደ ኤጀንትና አላለሁ ሰላም ልዋለሁ እሱ ዒድ አይመጣም እኔ ዒድ ሄዳለሁ እሱ ኮስተር ይላል እነ ፍገግለ ይሄን ውሃ ያሰቡት ነብያችን ሰለላም ዘመዶቼናችሁና በውሃ አርገ እርጥብ አርጓለሁ የኛ ዝምድና በአኺራ ግን አልጠቅማችሁም ይላሉ ነብያችን ሰለላም ሱብሃንአላህ العظيم ليلى حديث من هلال عن ابي عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله غير اهبلوا يتناغروت عند كان يقول ان آل بني فلان قالوا يتبالوا قبيلاكو قالوا يتبالوا بيتسابكو ليسوا بأوليائي كافروش سلهونو إني ينسوا أولياء أدلهم ينسوا مني وليوش أدلهم إنما ولي الله وصالح المؤمنين نا مؤمنوش ناتشوان دموشي نعم الله دمو قيتاينو إني نمتبك السنو وان دموشينا كربي هون دمو مؤمنوش ناتشو النزيه قن بني عبد الفلان كو كفار مشركين سلهونو منم عينت كنيقاقنيت يلاتشوهم ولكن لهم رحيم لكن زمدنا اللج سأبلها ببلالها يهم اهون تدقمنا بل الى حديث مدى يا زمدنا اتشن نقرقن على قتلهم زمبي عند اسات اندي قتل على يوم وهاي يفسسكو لسلس ادرقوان له ولكن ادلهم انما القرباتشوهم نسو ما يقربونهم እስልምና በመሐከላችን ሆኖ ለየን የዝምድና ጉዳይ ግን አልተውም አሉ። وهذا الحديث متفق عليه سبحان الله هذا الحديث متفق عليه واللفظ هذا اللفظ للبخاري ولكن الحديث متفق عليه وعن سلمان ابن عامر رضي الله عنكم فليفطر على تمر نعم حديث اسكزي كالكو يبقاني المسلين مكنياتهم ببزونتن بحديث بيتشان لانا تفاو واناو نقرو ودا اياو لما لسنا يهلو حديث يعني ببكوت من نبر اندي قباتشو سلة الرحيم الله يعلو مالتنو انا ودا اياو لما لسستي اياو من الال كما جمع لسنا يو واعبدوا الله نعم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا አሁን 9 ሰዎች ተቀሰዚ ደይን ኢህሳናን አንድ አባትናና ወቢድል ቁርባ ወገሮች ማለት ዘመዶች በሙሉ ከአባት ጀምረ ከወንድም ጀምረ ከአም ከአክስት ጀምረ ሁሉ ሁለት አይደለም ወልየታማ የቲሞች والمساكين عرفتني مساكين ناتشو والجار ذي القربة يعني غربته قربي هونو غربته أمست والجار الجنوب ركي هونو غربته سدس والصاحب بالجنب مسته مالتنا ويم قدنياه مالتنا صاحب بالجنب سبات وابن السبيل تسافاري كالي سمن وما ملكت أيمانكم يعني تبان تسري اللو باريا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا سلزي تبتنيا أتهن مختال أتهن خيالا ولا تكون فخور زنبلة تبتنيا نا زنبلة بقى تنك أبارو المهير تبتنيا أتهن إن الزيه زت أن يتكس كله كان نسوي الله جنونيت إني مودو يهون إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله إني مودو كهونه الله سبحانه وتعالى إدمهن يا رزم الله رزقهن يا رزم الله يعني بركة يا درق الله لنتنونا ترون رؤ لتنور تشلال الله بلو تئزازو لنبياتشن هونو قد تاقن ودنيا من ملس نقرنو إشي استي تنش عرفت إنه سد الزيه مكناتهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا بلن نجمرنا تنش أمسلك كان نصرفنا ودمي أخي في الله قال له وأنا قال له ليشم أهون يزمنا نقر السن لو يقينو يعني هلت يعني هلت تقم بيتشا ويم هلت نقر بيتشا بتتقسونا إني بزاو بان كاسا ونا يعني بتسباب برو عمارنيا يقل لسكوت إن أنت دمو بنانتا مارنيا رقاتشو أسامراتشو تقربو تدسيلينيال تنش أمسلي كان نصرف لالله إن شاء الله ما يكفري الله فيكم وندمي محمد بدر كنسينا قرتنش وطابي نبر وها منا من تطا نبرنا شرسوا على الألم ما شاء الله بارك الله فيه أخي في الله تناقروا ويما أبو أنس تناقروا يرلم إيش ينقدي أن يسيرة الرحيم يهني مسلال الله سبحانه وتعالى عندما شفتنا بالقرآن مزوب بالنهيد بالنوطة بالنورد الله سبحانه وتعالى يسيلة الرحيم قداي بثلي ياباتنا ينات بسو كبر ويمدمو كتوحيدو تقا أرقونو تنيم يارقو أنا كلا مالتين لبنم واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات هكذا يقول سبحانه وتعالى طيب عندي نج أمرنا كالزهر إن شاء الله السنة بتاشوا له يقول سبحانه وتعالى نعم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وعتدنا للكافرين عذابا مهينا إيه قر مالك والله يسولي إسكزيه درس هذا مالتنا الذين يبخلون شيء سستان سوش سستام وش سوش لنا جنزب أفكاري وش الدنيا نفكاري وش سوش قالوا إنك ألين لكن ويأمرون الناس بالبخل الناس بتعام انتن هونو سستام وش هونو سوش شو دمو سستام وش هونو يعزلوا ويميرالو من أنا تبشتانو يوندموش إني جنزب ودالو بتعام انتنو بقات بقبلو بقى جنزب فكرة لين عندي سنتم لوت على الفلقم لخيرم لشرم على انتن علم جن سوتشن دزي يمكركون دزي يززكو جنزب ندات وطو ولا الأخيرة ولا من لمن لمن بقى اندني سيستم هونو يميلو سوتش على الليل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل كذبها لس ويكتمون ما أتاهم الله من فضله الله كسد تواجوال هبتاموش كوناچو يقر ماچوال هبتاموش يبلت السيستاموش ناچو كدهوش بتقرنيا عند مسالي اللي من جنو ملو دخا منان يلالو دخا منان يعني ايش دها سوكو قد يلوم أمس بركالتشو هلوانو مياوطات بكا قما شواي بلاتال قما شوال أخيرا سالفتال من امتن يلوم هبتام قنام قب قابين دزي بكا يعني قداو اللات أرقهم توسدون من مسلو የውላችሁ ይህን አያ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ከዛ ቀጥሎስ ትልቁ ወንጀል ደሞ ጸጋ ሰጣቸው ሀብት ሰጣቸው ገንዘብ ሰጣቸው ኒዕማ ሰጣቸው ጤና ሰጣቸው ይሄን ድብቅ አርገው አንድ ነገር እንዳልሰጣቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ويكتمون ما اتاهم الله من فضله فضل من ማለት ነው እዚ ላይ ገንዘብ ሰጣቸው ሀብት ሰጣቸው ጤና ሰጣቸው ልጆች ሰጣቸው ግን ይሄን ነገር ይፋ አርገው ያላህ ንዕማ እኮ አላህ ሰጥቶናል እንካ ምስኪን እንካ የቲም እንካንተን አባቴ ብላ እናቴ ብላ እኛም ንዝናናለን በቃ እንዘንጣለን ከማለት መጀመሪያ ሲስተሞች ናቸው ሌላው ሰው ደሞ ሲስተሞች እንደሆነ ይፈልጋሉ እንደገና አላህ ሰጣቸው ንዕማ ደሞ ድብቅ አርገው ድሃ ይመስላሉ ቆርፈድፈድፈድ ይላሉ በቃ እንደዚህ እንዴት ሰዎች ናቸው እንደዚህ አሉኮ ወንድሞች ባይኖሩኮ አላህ ይናገርም ነበር አረ በህይወታችን ስንት አይተናል والله ስንት አይተናል የስታም ነገርኮ እኔ ብዙ ጆክ ነበርኝ በነገራችን ከ20 30 በላይ የስታምነት ጆክ ነበር ሁሉ የሚያስቁ ናቸው ግን ዝም በቃ እኔ በጣም ቆንጆ ጆክ አገኘሁ አረሳውም በጣም አረሳውም والله ሁለተኛ ነገር በጣም ኤክስ ላርጅ ከሆነ ደሞ እመዘግባቸዋለሁ ከ10 አመት በኋላ ሳነበው አላህ አላህ ይሄ ጆክ የት ነበርል ግን ትምርት አዘል ነው በሙሉ ትምርት አዘል ናቸው ስለዚህ ሲስተሞች ሲስተም እንድትሆን የሚያዙና የሚደጋግፉ እንደዚህ እንደገና አላህ ሰጣቸው ንዕማ የሚደብቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ያለው ወአማ ቢንዕመቲ ረብካ ፈሐዲስ ዑለማ ምናሉ ሐዲስ ተናገር ማለት ነው ላኪን هنا حديث عملي وحديث قولي يعني الله نعمة كسته اللهم يا رب تلاله جو بله لني سته نعمة ما نالت انا سته لجوتشك نقالو جنزب بقى سته الله أكبر الله سبحانه وتعالى كون نزينو بله سو زند الله انت مقصر له الله نعمة انت سته تنقر له هي بقى النو بقى تقبارس الله كسته تصدق عليه طرو تلبس عليه طرو جعمة ترق عليه طرو بيت كرايا عليه አባቴ እናቴ ሚስቴ በቃ ቁንጁጁን እንዲሉ በቃ እንዲበጃጁ እንደዚህ ጥሩን ትንሰጣቻለ ለቀብር ደሞ ታሳልፋለ ለአኺራ ታሳልፋለ ይህ በተግባር ወአማ ቢንዕመቲ ረብካ ፈሐዲስ ብዙ ትሰደቃለ ብዙ እንትታረጋለ አማ تكون بخيل وتأمر الناس ان يكون بخلاء الله ستهنى نعمه ደሞ ሸሽገህ ደሃ እንድትመስል يقول واعتدنا للكافرين عذابا مهينا እንደዚህ በጣም ቀጣት እንዳላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል طيب ከዛ በኋላ يقول سبحانه وتعالى ከዛ ቀጥሎ ምን አለ والذين ينفقون اموالهم رياء الناس እነዚህ ደሞ የባሱ ናቸው 38ኛው አያ አንዳንዶቹ ደሞ والله ባይሰጡ ጥሩ ነበር ባይሰጡ ይሻል ነበር ግን ሲሰጡ ለዩልኝ ለስሙልኝ የሚሰጡ ደሞ አሉ والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ارأ እነዚህኮ ሸይጣን ኮ ነው ጓደኛቸው ጣን ስንል ሁለት አይነት ናቸው እንዳሉ ታቃላችሁ ወንድሞች ከሰዎች ሸይጣን እንዳሉ አጣቁ አረማው ቃልለባችሁ ሁሉ ግዜ ሰላት እኮ በቁላ አዑዙ ነው የምትቀሩት ቁላ አዑዙ ቢረብ الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس እነዚህ ሸይጣኖች ጅኖች ሸይጣን ሰው አለኮ መጥቶ የሸይጣን ተግባር በጆሮህ ላይ ኡፍ ብሎ ያማክርህና ገደል ትገባለህ እና كذه يدنا والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا غدنياو ميهدبت انتن شيطان كهونه ر ر مكرابلتو عليه سويو شيطان غدنيا كهونه ود غرا ود جهنم نو انجي اتطيق كذا وهلا شياطين الانس شياطين الجن كهونه غدنيوچاچو አትጠይቁ ከዛ በቃ ቤተኛው ጀሃነም እንዲገባ መሆኑን ምንም ግድ የላችሁም በማንኛውም ይገባል ይገባል خلاص طيب وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. نعم انظر إلى الأمراض يا أخوة في بشتاتشو ستنكتر عنده بخلاءناتشو ولتنيا بخيل اندتهون يدقفها ليزهل سوستنيا رياء اللاتشو نسو قراتشو راسو مغلتش عاتشو لهلهم لعندنو رياء النا يلين سمولين اللاتشو. طيب أرادتنيا عدم الإيمان إيمان اللاتشو مكو الله نزيه كنا ملو ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر النزيه أرادتنا قروش باند سوسي سبسبو من يادر قال لون دموش بخيل اندقنا لبخل تامرأة تعزال له اندقنا دمو يولين سمولين يالي متسرا وسرا هلو لالله دلم اندقنا دمو مشرك كافرنا إيمان يدلهم النزي كتسبسبو ما شاء الله أنت يشي عليك أنا هي جهنب مرينة ممكن بجهنب بتشاسهون جهنب يو جهنب قفته يدرق أبانه متنوزة. كل هذا هو من الشيطان لكن ليس شيطان الجن فقط بل شيطان الإنس أيضا إلى العلماء شو. ويأخذ نعم هذا قوله تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يعني إذا كان قرينك شيطان ماذا نتوقع والدنيا يمتهد بثو اللقزي كربي هنا وسو شيطان كوني من نتبك ألن كذي سو نزي ما لثكونه أيو. يعني إذا كان الشيطان قرين فساء قرين يعني أوف بقى تأفى مالتنا وسويه. طيب كذا يقتلنا من إلى الله سبحانه وتعالى بل إلى أنتن في سورة الزخرف من إلى الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كالله مسمر كراكي بتقام يعني أنتن كونه بتقام مطفون عاصي فاجر كونه عند سو الله من دونهم يارقو عنده شيطان هونو يد يرق اللتان قوالدنيا هونو كانت قرب اندي هون يرق اللهان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. شيطان تقايل هنا أبشروا أرحبوا أرحبوا كالكانت تقابلوا يانت قوالدنيا هونال. شيطان سن لزي أهون بچنك لا تاتشو يلي يالو شيطان مالتنو لا يسو لجو كونو يسو لجنا يجن كهولتهم عندنو عندهم أهون يسو لجي هون جنوش يبزالو والله شيطانوش أهون يسو زر يبزالو. طيب وإنهم ليسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يوم القيامة ستهدو السنة قواد دنياو الله زند سيكومو أنت قواد دنياي بنينا بانت مهاكلكو بمقرابنا بمسراك ركأتي اللو اندسو بيهون اندت نبر والله كانت قابل قناي نبر أتفاين أنت نهي أتفاين أنت نجي لبابالو لاتشو حتى إذا جاءنا نعم قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين نعم فبئس القرين. إذا نختار صديق يا أخوة والدنيا مرتو واندوش سيتوشم والدنيا مرتو نعم يسحبنا معه إلى الحق وتترقوا الحق يموسيقوا الدنيا مرت. أخطأوا وظلموا أنفسهم لو كانوا آمنوا حق الإيمان ونتنوا الله سبحانه وتعالى انتني لا تشون البر. هذه الكلمات لو قالها الله يوم القيامة لا فائدة لها. أهن ينببوث قال آيات وشوب سورة الزخرف يالو الله بيوم القيامة بلات إنيا منم فائدة ناقنيم بل أهن فائدة ناقنينم أهن الله رحيم سلهوني ينقرنال إنانتي قوادنياتشو يميات أفاتشو قوادنياتشوكو أهن نقس التقنانيوكو بتقام لتكاسسونو ولتاتشو أبراتشو ولجهان بتقبنو أهن يالنو يه أهون يميلو نقر لن يتأقان حبت إذنة الناس ستقطانو يه نقر بأخيرا بلو من يتأكمل إنيا من يتأكمل لن بأخيرا الله سبحانه وتعالى قوادن يهكونا يتأفاه يه كونا قوادن يهتأفاه أنت كسوكا تهيد نبرنا لمن كسو تهيدا لبي بلن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من يتأكمل لن. لكن أزاين سلهوني برا روح سلهوني بتقام سلمي ودن بالدنيا ينقرنو قوادن يهتأترو ጓደኛቹ ጽዱ ጽዳት ያለው ጓደኛ አምጡ ነገ እንደዚህ እንዲባል ነው ብሎ ነገ የሚባል በየውመል ቂያማ አላህ አሁን እየነገረን ነው እንላለን إذن الله سبحانه وتعالى يعني بقرآن من نقر يتويلمنا لما لا تفلكوت ودنيوش النمرت زمد عزماد أنتو أباتاتشن إناتاتشن ناكبر يهلو يتكاللو الله سبحانه وتعالى بزي آياتنا سنزي بزي أسكم على لونجري تفسيراتشن كذا قطلو نجري ونماتشن آخي في الله يلم أبو أنس يلم ليلوشم من تن أستماري وشو سلليلو أهون نجري مايكو لم يكتلو أستماري أسركبو الله إن شاء الله بدهنا دارو ተከታተሉ እንግዲህ ያኒ ቁርአኑ እነቴ ነው አሁን ካለፈ ያኒ በኋላ በዚህ አይነት ላታገኙት ይችላልላችሁ ቤት ቁጭ ብለህ ሻይ ጠጣ እራት የበላ ከዘመድ ከሚስት የተዝናና በጆሮህ ላይ የሚመጣው ትምህርት ነገ ላይ ይገኝ ይችላል والله ማን አርፈ الدنيا دول الدنيا ዛሬ ነጭ ነች ነገ ቡኒ ነች ከነገ ወዲያ ከቀኝ ነች ከዛ በኋላ ጥቁር ነች አናቃትም እንዴት እንደሚሆነው سلزي بزي سنواتاتش لو دهنا درو والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبكم في الله نعم ما يكفري